حان الآن موعدنا مع العلامة حسن الكرمي وركن قول على قول. سألني السيد عبد الله النبهاني من مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية يقول: من قائل هذين البيتين وما المناسب؟ رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من قديم الأزمان والآباد. هذان البيتان لأبي العلاء المعري من قصيدة مشهورة مطلعها غير مجد: في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي. قالها في رثاء فقيه حنفي اسمه أبو حمزة. وفي القصيدة أبيات مشهورة يحفظها الناس، منها: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، وهو البيت الذي ذكرناه في السؤال. وفي بعض الكتب بيتان بعد هذا البيت لا يذكران عادة في جملة أبيات القصيدة، وهما: فاسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي، كم أقام على زوال نهار وأنار لمدلج في سوادي. ومن القصيدة البيت المشهور: تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. ويقول في آخر القصيدة: واللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد. وفي القصيدة أبيات يخاطب فيها الحمام ويستنجده في البكاء على الفقيه الحنفي، ليست مذكورة في جملة أبيات القصيدة المشهورة، فإنه بعد أن يقول: أبنات الهديل أسعدن أو عدن قليل العزاء بالإسعاد، يقول مخاطبا الحمام: إيه لله در كن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد، ما نسيتن هالكا في الأوان الخالي أودى من قبل هلك إيادي، بيد أني لا أرتضي ما فعلتن وأطواككن في الأجلاد.